بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ما خاب من دعاه ولا ندم من سأله ورجاه، سبحانه وتعالى مجيب دعوة المضطر إذا دعاه، سبحانه وتعالى كاشف البلوى والهم والغم والحزن عمن ناداه ونجاه، سبحانه وتعالى كاشف البلوى عمن قام في الليل وصلى لله وتساقطت بالدموع عيناه. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله غيره ولا رب سواه، سبحانه سبحانه غفار الذنوب، اللهم اغفر ذنوبنا يا كريم، علام الغيوب، انت عالم بحالنا يا رب العالمين، ستير للعيوب، اللهم استر عيوبنا عن عيون الخلق يا رب العالمين، سبحانه وتعالى رفع السماء على غير بناء، سبحانه وتعالى سطح الأرض على تيار الماء، سبحانه وتعالى خلق الخلق فقدرهم كيف يشاء، سبحانه وتعالى أصلي وأسلم على حضرة النبي المصطفى العدنان صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا من ناداك مولاك في القرآن وقال يا أيها النبي في سورة ايه دي يا عم الشيخ هلا؟ الله. ومين كان عم يقرأ سورة الأحزاب دلوقتي يا مشايخنا الشيخ علاء؟ ما شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى لما أراد تكريم النبي، ودي رسالة للناس اللي بيطلعوا على المنابر وعاملين فيها مشايخ، ولما يجي اسم النبي يقول لك محمد عليه الصلاة والسلام. طب وبعدين في الناس دول وما عندهمش أداب؟ ما أي واحد يذكر اسم النبي مجرد ما عندهش أدب. والله انت ما تيجي تقدر قدام الناس وتقول اسم أبوك حاف، وإن قدرت وقلت اسم أبوك حاف يبقى أنت رجل خرجت عن قاعدة الأدب والأخلاق. ما دام تذكر اسم أبوك اللي خلفك، ما سيدنا داود قال إيه؟ قال أعوذ بك من أربع، هما من ولد يكن علي سيدا، أخلفه وأنا ويمشي قدامي، أخلفه وأنا ويشرب شيشة قدامي، أخلفه وأنا يقول لي تحين يا باه بسجارة، أخلفه وأنا يقول لي اسكت أنت يا باه ما فهمش الموضوع دي، أبوك ما يفهمش. من الأدب انك توقر والديك، لذلك القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ان اشكر لي ولوالديك. لذلك تجد بعض الناس اللي هم سيادنا هم وعلمائنا واحنا نقول عليهم كل حاجة كويسة، لما جيت تسمعه كده في خطبة الجمعة ولا في خطبة غير الجمعة يقول لك ان محمد صلى الله عليه وسلم، امال ما هو مش سيدنا، امال انت من سيدك؟ المكانش هو سيدنا النبي سيدك، يبقى مين سيدك؟ انت عارف ربنا في القرآن. انا اقول لك اول حدا سيدنا النبي قاليه عن نفسه، صلوا عليه الاول كده، قال انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر، انا اول من ينشق عنه القبر يوم القيامة ولا فخر، انا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، انا اول شافع واول مشفع يوم القيامة ولا فخر، انا اول من يدق حلق الجنان يوم القيامة، يجد النبي ابواب الجنان الثمانية مغلقة فيدق حلق الجنان ومعه 70,000 من فقراء المسلمين، يدق حلق الجنان فيقول رضوان خازن الجنان من داخل ابواب الجنة، يقول من بالباب؟ فيقول انا محمد رسول الله. هو اللي بيقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام. القرآن قال ايه في سيدك النبي؟ ده سيدي وسيدك وسيد الدنيا كله سيدنا النبي. قال في عقله ما ضل صاحبكم وما غوى، القرآن. قال في بصره ما زاغ البصر وما طغى، القرآن. وهنا أتوقف، بيسأل سيدنا أبو القعقاع الأوسي ويقولوا له يا أبا القعقاع صف لنا نعيم الجنة، يقول يكفي أن فيها رسول الله. بيسأل واحد من الصحابة هل رأيت الجنة؟ قال نعم. شفت الجنة؟ قال أيوة. شفتها ازاي وانت ما متش؟ قال رأيت الجنة بعيني رسول الله التي قال فيها مولاه ما زاغ البصر وما طغى. قال في لسانه وما ينطق عن الهوى القرآن. قال في وحي إن هو إلا وحي يوحى القرآن. قال في علمه علمه شديد القوة القرآن يتحدث في النبي عليه الصلاة والسلام. قال في قلبه ما كذب الفؤاد ما رأى. قال في صدره ألم نشرح لك صدرك. قال في ذكره ورفعنا لك ذكرك. بيسأل سيدنا جبريل سيدنا النبي الأمين ويقول له يا رسول الله أتدري كيف رفع الله لك ذكرك؟ قال لا أدري يا جبريل. قال رفع الله لك ذكرك أن لا يذكر اسمه إلا ومعه اسمك، فما من أحد يقول لا إله إلا الله إلا ويرد الآخر ويقول سيدنا محمد رسول الله. زكاه في قلبه وقال ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في صدره وقال ألم نشرح لك صدرك. زكاه في ذكره وقال ورفعنا لك ذكرك. زكاه في طهره وقال ووضعنا عنك وزرك. زكاه في حلمه وقال بالمؤمنين رؤوف رحيم. زكاه في خلقه وقال وإنك لعلى خلق عظيم. زكاه في حلمه وقال بالمؤمنين رؤوف رحيم. زكاه في نوره وقال لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. زكاه في كله وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لحد الآن تقدر تقول اسم سيدنا النبي حاف تاني؟ ربنا سبحانه وتعالى لم يقل اسم النبي مجردا إلا في آية واحدة، ولكن قارنوا بالرسالة قال محمد رسول الله والذين معه عليه الصلاة والسلام. قال يا أيها النبي، قال يا أيها الرسول، قال يا أيها المزمل، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. يا سلام، كل ده كلام في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما قرأ فضيلة مولانا الشيخ علاء مصطفى، أسأل الله عز وجل أن يجعل قراءاتي في ميزان حسناته، وأسأل الله أنكم يا من استمعتم إلى القرآن وتستمعون إلى الوعظ والإرشاد أن يأتي هذا شفيعا لكم يوم القيامة. قولوا آمين. أن يأتي القرآن يدخلكم الجنة يوم القيامة. قولوا آمين. عشان نحن محتاجين ربنا يرضى عننا. قولوا ارضى عننا يا رب العالمين. قال يا أيها النبي، يا أيها النبي، في سورة الأحزاب. سورة الأحزاب لما تتدبر يا عم رجب يا خال العريس، الله يرضى الله يرضى عنك، الله يجبر مخاطره، والله العظيم متحتنا، الله يرضى عنك يا رب، ربنا يزيدك يا رب، الله يرضي. قال يا أيها النبي في سورة الأحزاب، وتجد سورة الأحزاب في الجزء رقم 22 من أجزاء القرآن الكريم اللي هم كم جزء يا موحدين؟ 30. تلاقي سورة الأحزاب رقم 33 في ترتيب سور القرآن الكريم اللي هم كم سورة يا عارفين برب العالمين؟ 114. ما شاء الله عليك يا شيخ علاء. سورة الأحزاب 73 آية. سورة الأحزاب 1303 كلمة. سورة الأحزاب 5618 حرف. سمعوني وحدانية الله. يا أيها النبي، يا ناس لما تروح البيت تقرأ قرآن، لما تروح البيت خلي زوجتك تقرأ قرآن. انت عارف سيدنا النبي بيبعث لك رسالة على وجه السرعة عليه الصلاة والسلام ويقول لك علموا نساءكم سورة النور وعلموا رجالكم سورة المائدة. الله عزيز اللي أحبك يا أحبك وأنا أحبك يا عام. الله يرضى عنك. الله العظيم شبعك الله. اللهم آمين. اللهم آمين. ربنا يرضيك ويجبر بخاطر كلمتين. فتح الأذان خليهم يسمعوا ويتشبعوا من الذكر الحكيم. ما هذا الكلام لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ليه قلوب يا بوي يا بوي؟ يا رب اجعلنا من القلوب السليمة يا رب، لأن القرآن بيتكلم ويتحدث ويقول بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تعرف قلبك ده؟ قلبك ده اللي ما تسلموش ربنا أبيض زي ما انت خدته أبيض وانت في بطن أمك جنين، والله لن يرضى عنك رب العالمين. القلوب السوداء ما تنفعش مع ربنا ابدا. قلوب فيها فتنه ما تنفعش. قلوب فيها عطب ما تنفعش. قلوب فيها خبث ما تنفعش. قلوب فيها فتن وخبث ووجيع بين الناس ما تنفعش. خلي بالك الناس لما تيجي اتنين من المسلمين يتعاركوا باللغة العربية يتشاجروا، اما احنا باللهجة الصعيدية نقول يتعاركوا، باللهجة القاهرية نقول يتخانقوا. لا، لما تيجي اتنين من المسلمين يتعاركوا تلاقي الناس عمالك توجع بينهم، والناس عمالك تخبص بينهم، والناس عمالك توصل كلام بينهم. بيقول لي يا عم الشيخ مراتي زعلت فبعت ابن عمي عشان يصلح، والله رفعوا علي قضية في محكمة الأسرة، اتضح ان ابن عمي يروح يقول كلام غير اللي انا بقوله ويجيب لي كلام غير اللي هم بيقولوه بغرض الفتنة والوقيعة بين الناس. تعرف سيدنا النبي قال عليه على جماعة اللي هيوقعوا بين الناس دول، والجماعة اللي هيخبصوا بين الناس، والجماعة الفتانين، قال وإن فساد ذات البين اللي وقعوا بين الناس، إن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين حلقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هم لله يصلحوا بين الناس يا شيخ البلد، يا مشايخ البلد، انتم مهمتكم في البلد هنا تصلحوا بين الناس. تعرف مهمتكم انت دي الصلح بين الناس؟ قال ايه فيها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ افضل من الصلاة والصيام والصدقة، اللي هو ايه يا سيدنا النبي؟ قال لك اصلاح ذات البين بين الناس. ولذلك القرآن يعبر لك ان يوم القيامة هتأتي اقوام تحشر الناس يوم القيامة، ينادي مناد من قبل الله اين الذين اجرهم على الله، تخرج جماعات بيض الوجوه يخرجون فتسوقهم الملائكة إلى الجنة، تسألهم الخلائق مين أنت؟ يقول إحنا اللي أجرنا على الله. يقول كيف كان أجركم على الله؟ يقولوا إحنا اللي نزل فينا القرآن، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. يا سلام، يعني الظالم يا عمدة؟ أيوة الظالم، الظالم عشان خاطر ربنا يا شيخ البلد، يعني الظالم، أيوة الظالم. أنت عارف لما تظلم ينادي منادي يوم القيامة أن يا أهل الفضل، يا أهل الفضل، يا أهل الفضل، تخرج جماعات من أمة النبي عليه الصلاة والسلام فتسوقهم الملائكة زمرا إلى الجنة، ويقولون ادخلوا الجنة بغير حساب، فتسألهم الخلائق وتقول لهم يا أهل الفضل ماذا كان فضلكم في الدنيا؟ ده انتوا داخلين الجنة عشان انتوا أهل ايه؟ اهل الفاضل. طب انتوا ازاي وصلتوا للدرجه دي؟ يقولون، اسمعوا قالوا ايه، يقولون نحن الذين اذا ظلمنا صبرنا واذا اسيء الينا حلمنا. يغلط فيا واقول له الله يسامحك، يغلط فيا واقول له الله يسامحك، يا عم روح، روح نكسر الشر، طب روح بعد عنا، طب روح ربنا يتولاك. لذلك الراجل الغلاط كتير، لذلك تلقاه في قاعدة صلح، وسيادنا مشايخ البلد والعمدة وسيادنا اللي قاعدين بيحضروا الكلام ده، تلاقي واحد يقوم في قاعدة الصلح يسب الدين، ويقوم يغلط في الناس، ويقوم يبهدل الناس، وراجل غلاط. طب انت عارف ربنا بشره بيهده؟ ربنا بشره، ايوه بشره، بس بشروا بانه هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان شر الناس منزل يوم القيامة من اتقاه الناس مخافة فحشه. عشان راجل غلاط وراجل بيسب الدين، نعوذ بالله من سب الدين. اشد خطر على المسلم سب الدين يا ناس، اوعى تعلم عيلك، ده انت وصلت عيلك ان سب الدين اقطع رقبته على طول، ما تاخدكش به رأفة. اسمع، تعرف سب الدين للمسلمين موضوع خطير، خطير خطير. ابن الحرام لما يقول انت شاب ابن حرام، مش معنى ان امه زنت فيه، معنى ان ابوه سب الدين وخرج عن ملة الاسلام وراح جامع زوجته، راحوا انجبوا طفل من الحرام. طب ده هو وزوجته ينجبوا طفل من الحرام؟ طب اللي بيسب الدين عياذا بالله، خلي بالك ده ليها شروط، مش كده جهجهون العملية، مش كده وبس. اسمع عشان تفوق، اسمع عشان تفوق وتبطل فتنة بين الناس وتبطل خبص مع الناس. حسبي الله ونعم الوكيل في الخباصين اللي ما عندهمش دين، حسبي الله ونعم الوكيل في الفتانين اللي ما عندهمش دين، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من قال فينا ما ليس فينا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من آذانه، كل من ضرنه، كل من سحرنه، كل من قال عننا ما هواش فينا، كل اللي بيضحك في وشنا وبيطعننا من خلفنا، حسبي الله ونعم الوكيل، نفوض الأمر إلى الله. نفوض الأمر إلى الله. فتح الله عليك. أنت عارف لما واحد يسب الدين قدامك قل لا إله إلا الله، في ناس بتقول أستغفر الله، لا أنت تقول لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه خرج من ملة الإسلام، أنت قل لا إله إلا الله على طول. طب هو تقول له خد تعالى هنا، يقول لك نعم. قل له هديت، يقول لك هديت. سبيت الدين، يقول لك سبيت. عياذا بالله، قل له تعالى. شرط إنك تدخل الإسلام من جديد. يعني إيه؟ يعني أنت طلعت، أيوة طلعت برا، طب أعمل إيه؟ يقول لك إنك أنت لازم تروح البيت تغتسل غسل اسمه غسل دخول الإسلام، غسل دخول الإسلام، زي غسل الجنابه وزي غسل يوم الجمعة. تغتسل غسل دخول الإسلام، وبعد ما تغتسل وتطهر تروح طالع. أنت من هنا من قرية الجزيرة، أيوة، تشوف أصلح اثنين في الجزيرة، اثنين رجالة صالحين، اثنين رجالة يكونوا من أهل الصلاح، وتروح لهم وتقول لهم أنا أذنبت وسبيت دين الله عز وجل وجاي أدخل في الإسلام من جديد، وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما لحنا شبابنا باظت أخلاقها ليه؟ أما لحنا شبابنا اتبهت للأغاني ليه؟ أما لحنا شبابنا اتبهت للمخدرات ليه؟ أما لحنا شبابنا عمالك تترقص ليه؟ أما لحنا شبابنا شاف شعرها بقى عامل كده ليه؟ أما شبابنا شافها لابسة كده ليه؟ أما البنات ما إيه اللي حصل كده ليه؟ اسمع عشان توحد رب العالمين. لا إله إلا الله. لازم تفوق. قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا قلت في بداية الخطبة لما قد فسرت سورة الأحزاب اللي قرأها فضلت الشيخ علاء، قلت علموا نساءكم، يعني لما تروح البيت زوجتك لازم تقرأها. طب بالله عليك السورتين اللي أنا هقولهم دلوقتي، بالله زوجتك وانت قريتوها؟ قال عليه الصلاة والسلام علموا نساءكم سورة النور، وعلموا رجالكم سورة المائدة. ده كلام سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك عليه. هو حبيبي وطبيبي وشفيعي وسيدي وسيد الناس كله. كان يمر، اسمع، أعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم. فما جئتكم من الحدود السهاجية حيث نوورت البداري بإسيوط إلى هنا في شمال الصعيد، هنا في محافظة المنيا، هنا في مركز مدينة أبو قرقاص العامرة، هنا في قرية الجزيرة، ولأول مرة أتحدث عند آل صقر، هنا في هذا الفرح الإسلامي الكبير وهذا الزفاف الإسلامي السعيد وهذا المجلس القرآن المقام، احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة بزفاف العريس مصطفى خلف عبد الحفيظ. أسأل الله عز وجل أن يتمم الفرحة على خير، قولوا آمين. أنتقل بحضاراتكم لأننا قاربنا على الختام، نختم خير الختام من عند سيد الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عندما كان يمر النبي في طرقات المدينة عليه الصلاة والسلام، فيمر النبي أمام بيت يهودي فيجد غزالة مربوطة عليه الصلاة والسلام. تعال يا عم، اللهم صلي وسلم وزد وانعم وبارك عليه. وبارك عليك، فتح الله عليك يا مولانا، والله جربت الدنيا كلها، الله يرضى عليك. كان يمر النبي عليه الصلاة والسلام في طرقات المدينة، فمر امام بيت يهودي وجد غزالة مربوطة تنظر الغزالة بعينين دامعتين إلى الحبيب النبي، وينظر الحبيب النبي بعينين مشفقتين إلى الغزالة، فقال لها النبي بلسان عربي مبين: ما لك يا غزالة؟ فردت الغزالة وقالت: اصطادني يهودي يا رسول الله، لا هو ذبحني وشواني وسلخني وأكلني، ولا هو تركني لأرجع لأرضع عيالي الجوع يا رسول الله. أعيالك جوع يا غزالة؟ قالت: نعم عيالي جوع يا رسول الله. فك النبي الغزالة وقال: ارجعي وأرضعي عيالك. نظرت الغزالة إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام وقالت: لك علي حق العودة مرة أخرى يا رسول الله. نظر النبي ومكث النبي وجلس النبي مكان الغزالة حتى جاء اليهودي صاحب الغزالة، فنظر إلى المظلل بالغمامة وقال: يا هذا، كانت هنا أمانة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتقصد الغزالة؟ قال: نعم أقصد الغزالة. قال المظلل بالغمامة: لقد فككت الغزالة لترجع، لتذهب لترجع لترضع عيالها، وسترجع بعد قليل. فما كان من اليهودي إلا أن تغير وجهه وقال: يا هذا، فككت الغزالة، فككت صيدي الذي كنت أصطاده منذ زمن بعيد، أنتظر صيده منذ زمن بعيد، فككت الغزالة، إني سأربطك مكان الغزالة. أتقول لي أنها سترجع الغزالة؟ أأنت مجنون؟ إني لأربطك مكان الغزالة. فما هي إلا لحظات، ما انتهى اليهودي من كلامه إلا جاءت الغزالة تجري تشم قدمي النبي الشريفتين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، فتح الله عليك مولانا. جاءت الغزالة تجري تشم قدمي النبي الشريفتين. جلست بجوار النبي، فقال النبي لليهودي: بعني الغزالة يا يهودي. فنظر اليهودي لحضرة النبي وقال له: كيف أبيعها لك وأنت رسول الله؟ قال: ماذا تقول؟ قال: بعد أن رأيت هذه المعجزة لا يسعني إلا أن أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا محمد رسول الله. اللهم صل عليه. خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل عليه. خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، أحلى منك لم تلد النساء. طلع البدر علينا، طلع القمر علينا، طلع سيدنا محمد علينا من سنيات الوداع. طلع البدر علينا من سنيات الوداع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. قال: كيف أبيعها لك وأنت رسول الله؟ قال: ماذا تقول يا يهودي؟ قال: بعد أن رأيت هذه المعجزة لا يسعني إلا أن أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا محمد رسول الله. فما كان من النبي العربي الهاشمي القرشي الأمي الأبطحي اللوذعي الألمعي التقي النقي الوفي البهي الزمزمي سيدنا محمد إلا أن مسح على رأس الغزالة وقال: ارجعي إلى عيالك يا غزالة. فهزت الغزالة رأسها طربا وهزت ذيلها فرحا وقالت: فكني وضمنني واشتراني وأعتقني وحررني حقا إنه رسول الله. عذرا رسول الله إن قصرت وصفا، فإن جمالكم لن يوصف. والله لو جد العباقرة كلهم في وصف أفضال الحبيب المصطفى فلن تعرف. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، والله لو قبر الرسول تفجرت أنواره للقمر ولا واختفى، يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الكريم تشرفا، يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور المصطفى لن يخسف. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وبارك عليه، شرفت الدنيا كلها. كل لحظة أنا مش عم أقول كل سفرة، ولا عم أقول كل سنة، ولا عم أقول كل شهر، ولا عم أقول كل أسبوع، ولا عم أقول كل يوم، ولا عم أقول كل ليلة، ولا عم أقول كل ساعة، ولا عم أقول كل دقيقة، ولا عم أقول كل ثانية. أنا بقول لك كل لحظة في الغربة مدفوع ثمنها. أي والله، والله العظيم يا ناس، ما تطلوا على الجلبية والفلوس اللي محطوطة في الجيب هنا للمغترب لما يجي، طلوا عليه هناك. الناس بتحس ان المغترب ماسك كوريك وعمالك يشيل به الفلوس، حاسين ان المغترب فاتح حسابات في البنوك وعمالك يستف فلوس. خلي بالك كل لحظة في الغربة مدفوع تمنها، مدفوع تمنها بعد عن ولده، مدفوع تمنها بعد عن بنته، مدفوع تمنها بعد عن زوجته، مدفوع تمنها بعد عن ابوه، مدفوع تمنها بعد عن امه، مدفوع تمنها بعد عن ولده، مدفوع تمنها بعد عن وطنه، مدفوع تمنها بعد عن كل شيء. انت ما تحسش هناك الوه يا مغترب هات لي معاك تليفون، الوه يا مغترب هات لي معاك جلبيه، الوه هو يعني المغترب رايح يصرف عليك انت بس؟ مش راح يصرف على عياله، مش راح يصرف على اهله، مش راح يعوض سنوات الغربة. ان لما يجي حتى يفتح له مشروع كويس، حتى يبني له بيت كويس، ادعي له، ادعي له، لان سيدك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان السفر قطعة من العذاب. تخيل السفر والبعد عن الاهل والبعد عن الناس والبعد عن الاقارب قطعة من العذاب. أسأل الله أن يرد المغتربين ردا جميلا. اللهم استرنا يا رب العالمين، كرمنا ولا تهنا يا كريم، ارحمنا يا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور العباد سلمنا، ومن شرور الناس سلمنا، ومن شرور الخلق سلمنا. اللهم أنزل على قرية الجزيرة الأمن والاطمئنان يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم هد سر البلد يا رب العالمين. اللهم اصلح فساد القلوب يا رب العالمين. يا رب نزل على بلدنا الجزيرة أبو قرقاص المنيا وجميع بيوت المسلمين، نزل عليها الأمن والأمان، وهدي سر البلد يا رب، حبب الناس في بعضيها يا رب، اجبر خواطر الناس يا رب. يا رب نزل الأمن والأمان والطمأنينة والاطمئنان، وتمم الفرحة على خير يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك. ما شاء الله عليكم.